موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا دعوته واقتفى أثره إلى الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى باب آداب المشي إلى الصلاة، باب آداب المشي إلى الصلاة. يقول: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. يستحب لمن خرج إلى الصلاة أن يمشي بهدوء ووقار وطمأنينة. أخرج الإمام البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. وعند الحديث آخر: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها أنتم تسعون. تسعون عن المشي السريع الذي يشبه يعني قريب من الجبل. قال النووي رحمه الله عليه في شرح مسلم: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك. تمام معكم. تأني في السير مع غض البصر والوقار، لأنه ذاهب إلى الصلاة يتأدب مع الله تبارك وتعالى، يتأدب في مشي. تمام معكم. ذكر العلماء قالوا: إذا أتيتم الحديث فأتوها أنتم تسعون، أتوها أنتم تسعون لآخر الحديث. قالوا: إن تأخر بعذر فخلاص، طب وإن تأخر عن الصلاة بغير عذر؟ قالوا: فلا يجمع بين كفل التأخير عن الصلاة وسوء الأدب مع الله في مشي مشي وسير، فيمشي على الأقل يبقى فيه حسن الأدب في السير، هو ذاهب للصلاة يبقى فيه سكينة ووقار. طيب، قال: ويقارب بين خطاه. يقول: ويقارب في المثنى بين خطاه، أي يستحب أن تكون خطاه متقاربة حتى تكثر الحسنات. يعني إيه بقى السبب إنه يقارب بين خطاه؟ يعني الخطوة الصغيرة مش الخطوة الكبيرة. انتبه معي ليه؟ يعني حتى يكثر من الخطا. لماذا؟ إيه السبب؟ حتى تكثر الحسنات، لأن الخطا كما هو معلوم إلى الصلاة إحداها تكتب بها حسنة والأخرى تحط خطيئة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبالمعنى عبد إذا توضأ في بيته ومشى خرج إلى الصلاة لا يخرج إلا الصلاة، كانت خطاه كل خطوة أو خطاء إحداها ترفع حسنة أو درجة والأخرى تحط خطيئة. وحديث طبعا كثيرة في هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على الرباط؟ قال: قصرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الإيه؟ الصلاة أسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد ألا أدلكم على يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فكثرة الخطى تأتي بماذا؟ كل ما تقارب بين الخطى، الخطى صغيرة تكسر خطاك، إحدى ترفع درجة وحسنة والأخرى تحط خطيئة. قوله ولا يشبك بين أصابع أو لا يشبك أصابعه، هو ماشي أي لا يشبك الإنسان أصابعه إذا كان ذاهبا إليه إلى المسجد أو كان في انتظار الصلاة، يعني إن كان في انتظار الصلاة أو ذاهب إلى المسجد فلا يشبك إيه يعني أصابعه. ليه؟ لما جاء في الحديث إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة يعني يختلف بتصحيح الحديث أو تحسينه، لكن هو ده المستند الذي استند إليه. أما إذا انتهى بقى من الصلاة لكل أمن الصلاة لا يشبك بين أصابعه في سيره إلى الصلاة ولا هو منتظر للصلاة ولا بالصلاة. طيب إذا انتهى من الصلاة فلا بأس بالتشبيه، خلاص مفيش مشكلة، لأنه ثبت في الصحيح لحديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشاء وسلم من ركعتين كما هو معلوم في سجود السهو ذهب إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتكأ عليها كأنه غضبان، فعلا لا يبدو حاجة شغل النبي صلى الله وسلم عليه. فجاءه ذو اليدين الحديث بأنه تعلمون قال أقصر في الصلاة أن نسيت، قال لم تقصر ولم أنس، قال صليت بين ركعتين، قال أحقا ما يقوله ذو اليدين، قال صلى ركعتين ثم سجد سجود السهو. كما هو حديث سجود السهو الشاهد هنا يعني المذكور انه شبك بينه بعدما لا تقولي ما كان لسه ما بس هو النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد انه صلى انتهى من الصلاه، فكان لسه ما هي ما ذكروش الصحابه ان هو سلم بعد ركعتين صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على ان تشبيك الاصابع بعد الصلاه خلاص مش اي، انما الكلام كان المذكور فيما قبل الايه الصلاه وفي الصلاه. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدي، آيات لآيات سورة الشعراء إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذكر في هذا الموضع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمشروعيته تحتاج إلى دليل لا مش شرط أنه يكسر من الخطى ويقارن الخطى من يسرع، الشرط يسرع في المشي ليس شرطا، لما كنت صغر الخطى وانت ماشي بهدوء وقار ليس شرطا. طيب فهذا الذكر وقراءة هذه الآيات في هذا الموطن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمشروعية تحديد الموضع ده تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أقل أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الحديث الوارد حديث في سنده عطية العوفي وهو ضعيف، ماشي وهو ضعيف، ويستدل به المخالفون في باب التوسل على مشروعية إيه التوسل الإيه اللي هو بالأولياء أو بالبشر أو بالأنبياء، إيه لأن يقول لك بحق السائلين، لكن الحديث مختلف حسنه بعضهم وضعفه أكثر، فعلى ضعف الحديث أو تضعيف الحديث لا إشكال. طيب وعلى تحسين الحديث ماذا نفعل؟ على تحسين قول بتحسين الحديث المقصود بحق السائلين لو صح الحديث تبع معي الإجابة حقهم، مش حق يعني لهم حق سناء، حق السائلين الله وعد السائلين أن يجيبهم، تبع معي وإذا لك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة ليه الداع، فحق السائلين إجابته. طيب وحق الممشى مش ممشاك الإثابة، كأنه هنا دمج الإجابة والإثابة، الثواب والإجابة، دي من أفعال مين؟ أفعال الله عز وجل. يبقى إذا التوسل بأفعال الله، التوسل بصفات الله وأسمائه، يبقى ليس إيه؟ من عنده أفعال صفة، مش عنده صفات تنقسم إلى صفات إيه؟ ها؟ فعلية وصفات ذاتية. يبقى التوسل هنا توسل بإيه؟ مشروع بأفعال الرب تبارك وتعالى، بأفعال الرب عز وجل. تبه معي، ليس بمخلوقين، تبه معي، ليس بإيه؟ ليس توسلا بمخلوق، إنما يتوسل بأفعال الله عز وجل، فيكون ليس في أي محبوب. ده على فرض صحة الإيه؟ الحديث. بحال صحة الحديث ليس عندنا إشكال. الرد بقى على أنهم بإيه؟ تبه معي، حق السائلين إجابته، والله وعد أن يجيبه تبارك وتعالى. طيب الإجابة ده فعل مين؟ فعل الرب تبارك وتعالى. طيب والماء والماء والممشى، حق الممشى، المشي إلى المسجد، الثواب، طيب الثواب ده فعل مين؟ الإثابة، فعل الرب تبارك وتعالى. يبقى أنت كده بتقيت فتملك أنت تتوسل بأفعال الرب عز وجل، والتوسل بأسماء الله وصفاته والأفعال صفات فعلية من جملة الصفات لله عز وجل مشروع. يبقى أنت ما عندكش إيه؟ مشكلة. يبقى استدلاله في غير محله، واضح؟ طيب اللي سابق طبعا بقى في الذكر، اللي ورد من الذكر عند الخروج إلى الصلاة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي وقلبي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. تبقى معي؟ وزدني نورا. طيب قال فإن سمع الإقامة، قال فإن سمع الإقامة لم يسعى إليه، برضو السعي من هو السرعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون وأتوا وأنتم تمشون. الحديث أي إذا سمع إقامة الصلاة فلا يسرع أو يرفض أو يعجل جري، مش يجري عشان يلحق إيه، وذلك لأن الإسراع والركض ينافي الأدب والسكينة والوقار، وإذا تأخر الإنسان لعذر فده مأجور على كل حال، خلاص ما عندوش إشكال يعني تأخر عن الصلاة لعذر. ما أما إذا كان متساهلا غير معذور فلا يجمع بين سيئة التأخير وسيئة ترك الايه؟ الأدب، وسيئة ترك الأدب، لأنه يجري ما فيش ايه؟ أدب. وقد قال بعض العلماء لا بأس أن يسرع خطوة أو خطوتين، يعني حاجة بسيطة إذا كان لأجل إدراك ركعة، هيدرك عشان يلحق يدرك ركعة داخل على المسجد بسرعة كده عشان هيركع الإمام أو أضيع منه ركعة، قالوا لا بأس. ليه بقى؟ قالوا عندنا أثر في ذلك، معنى كل العبادة أثر. قالوا عن مالك عن نافع إن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقية فأسرع المشي إلى المسجد، فأسرع المشي إلى إيه؟ إلى المسجد. وقد نص الإمام أحمد، طبعا ده أنا عندي الحديث إذا قيمت الصلاة فالمرفوع أولى بالعمل فيه، يعني حتى قول هؤلاء العلماء فيه نظر، قول هؤلاء العلماء فيه نظر. وقد نص الإمام رحمه الله على أنه إن طمع طمع في إدراك تكبيرة الإحرام فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، يعني يقول لو هو طمع ما يلحق تكبيرة الإحرام يقف في الصف قبل الإمام يكبر تكبيرة الإحرام فلا بأس أن يسرع، بس بشرط ما تكونش إيه؟ عجلة، يعني راكب، يعني ايه يسر شويه في المسجد كده ناحيه تكبيره ايه، ما تكونش عجله تصبع، ما تكونش عجله فيها قبح، فيها مصارعه قبيحه، مش كده؟ ده كلام الامام احمد رحمه الله ايه تعالى من اجل ادراك تكبيره الايه الاحرام. واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا الايه الا المكتوبه، او يقول المد، واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا الايه الا المكتوبه، وده لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحته دي في المد، وكثير في المد جابوا يعني هو كلام كان من نصوص الاحاديث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا الايه؟ الا المكتوبه، يعني اذا اقيمت صلاه الفريضه فليس له أن يبتدئ صلاة إيه؟ غيرها. خدت بالك؟ يعني لا ليس له أن يبتدئ صلاة غير صلاة مكتوبة، خلاص الفريضة. وكذلك تلغى التي هو فيها، يعني إذن فلا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرارا، لا صلاة ابتداء ولا صلاة إيه؟ لا يبدأ في صلاة غير هذه الصلاة المكتوبة التي أقيمت، ولا يستمر في صلاة إيه؟ غيرها. انتبه معك، قلت أنت كم يصلي مكتوبة، طب نعمل إيه؟ واحد يصلي فرض، لا ينوقع النافلة. لو بيصلي فرض واحد جاي من سفر ولا جاي ملك ويصلي مكتوبة، فدي إيه؟ كما بين العلماء دي فده بيكمل المكتوبة، إنما يقطع النافلة. يقطع ليه؟ النافلة. ماشي؟ إذا أقيمت الصلاة عليه أن يقطع إيه؟ النافلة، عليه أن يقطع إيه؟ النافلة. ماشي؟ المذهب ده كده ظاهر اللفظ، المذهب مذهب الإمام أحمد إنه لا يقطع النافلة إلا إذا خشي فوات الجماعة مع الإمام. تبه معي، يعني إيه؟ إذا خاشي، يعني لو كان بيصلي في نافلة يكملها يتمها طالما هيدرك الجماعة، لو تبه معي مش هيدرك الجماعة يبقى إيه؟ وهو أيضا مذهب مالك والشافعي. أبو حنيفة قال لا يقطعها بحال، يعني إذا المذهب وكلام الشافعي إن هو مقيد إنه يدرك إنك لو هتفوت الجماعة، لو هتفوت الإيه؟ الجماعة. والحقيقة الذي أميل إليها إذا كان ستفوت تكبيرة الإحرام يقطع النافلة، أما إذا كان يمكنه يعني خلاص قرب من نهاية الإيه؟ من نهاية الصلاة، وعلى ما تقام الصلاة والإمام يكون خلاص صلاها ثم يدرك تكبيرة الإحرام فلا يقطع. أما إذا كان ستفوته تكبيرة الإحرام فإيه؟ فيقطع الإيه؟ النافلة. إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى في صلاة الإيه؟ الجماعة. ماشي إخوانا؟ يبقى إذا كان أنت بتصلي أهو نافلة وقربت خلاص الركعة الثانية ركعت وبتسجد وبيقيموا الصلاة وتلحس إنك تقف في الصف وغير تكبيرة الإحرام كمل يعني أسرع كده بسرعة ما تقطفش الصلاة. ماشي؟ وخلاص جمعنا بين الحسنين، جمعنا بين انك انت ادركت النافله اكملتها وبين ادركت العبره بادراك تكبيره الايه؟ الاحرام. العبره بانك تدرك تكبيره الاحرام. يبقى في الصف. ادراك تكبيره الاحرام ان يكون في الصف حال تكبير الامام. طيب واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول. إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول. طب ده ليه؟ ده لما أخرجه الحاكم والبيهقي بسند لا بأس به عن معاوية بن خر عن أنس أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. إذا دخلت المسجد تبدأ برجلك ليه؟ اليمنى، إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ماشي؟ فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. وهذا حسن، هذا حديث ليه؟ حسد على هذا الذكر معنى التسمية. التسمية برضه مأخوذة من الأدلة العامة، أيوة التسمية مش في النص، لكن اللهم افتح لي باب رحمتك وابواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى قال اللهم افتح لي أبواب فضلك. تمام معي؟ فده حسن، حديث ليه؟ حسن. والتسمية مأخوذة من الأدلة الإيه؟ العامة، من الأدلة الإيه؟ العامة. باب صفة الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.